طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير لا يزال الكلام في هذه الآيات المباركات عن أحكام المطلقات وقد طال الحديث عنهن وعما يتعلق بهن من أحكام بل وكثر في القرآن فنجد هنا في البقرة نجد سورة النساء كاملة تتكلم عن أحكام النساء وسورة النساء الصغرى سورة الطلاق رغم أن الأمر أمر طلاق أمر فراق أمر هدم لا أمر بناء لكن لما كان هذا ميثاقا غليظا ويتعلق به حقوق كثيرة ويتعلق به تبعات من أبناء وذرية والاهتمام الإسلام الشديد بالأسرة وأحكام الأسرة إذا أنها هي أمة الإسلام وهي الدولة على الحقيقة فهي البنايات الصغيرة التي يتكون منها هذا البناء الأكبر بناء أمة الإسلام وإما أن تصح هذه اللبنات وهذه الدويلات أقصد الأسر يصح المجتمع كله وتصح الأمة كلها إن الدول إخواني تذهب ويزول ملكها وسلطانها وتبقى الأسرة تحافظ على الكيان يعني اللي ينظر في دول كدول آسيا شرق آسيا والاتحاد السوفيتي وروسيا ويشوف انهيار الدول وذهابها او محاربة الاسلام او عدم الاعتراف بالاسلام اصلا ويبقى الاسلام موجودا لوجود اسر تحمل الاسلام تبقى اسرة تحافظ على كيانها زوج وزوجة واولاد ويعلمهم تعليم الاسلام ومبادئ الاسلام ويدعو جيرانهم لسه فيه نواة النواة دي هي الايه هي الاسرة المسلمة في الحقيقة هي الأسرة المسلمة ديت هي اللي بتبنى بها الدول وعشان كده اللي بدأ يخطب امرأة ويعقد عليها يعرف ان هو بيأسس دولة فياريت يأسس صح من الأول عشان يطلع البناء صح ما يبقاش بنرقع صدوع وشروخ في هذا البناء لا، عايزين نأسس صح ونقيم أعمدة صحيحة بهذا البناء، تبقى فاهم المعنى ده وتبقى الزوجة فاهم المعنى ده، وده معنى أنك تكون تأخذ بذات الدين وهي أنها هي تظهر بذي دين، هو ده معناها كده، مش صورة شكلية، مش صورة شكلية إن واحد عايز واخد واحدة ملتزمة وهي عايز واخدها ملتزم، لا مش حكاية، مش مسألة شكلية، المسألة جوهر حقيقي، مسألة ليها أصول، ليها جذور عميقة. أنت بتفكر تبني دولة صح، بتفكر تصحيح أوضاع مجتمع، تفكرت في نكاح صحيح، وهذه أسباب يأخذ بها العبد، وهي من أقوى الأسباب، وهي من أقوى الأسباب. هذه مقدمة بين يدي هذه الآية لبيان أهمية الأسرة، عشان حجول الأحكام طالب نساء الطلاق وتذكرة دائمة وتخويف وترغيب وترهيب وعهود ومواثيق وشهود، قصة كبيرة. وقد أقول لكم كأنه يبني دولة، لكن هي هد وهدم الأسرة، لكن لما تنهدم تنهدم صح، تنهدم صح عشان ما يترتبش عليها تبعات، ما يترتبش عليها آثار سلبية وسيئة يفقد بها المجتمع بدل البنيان أكثر من البنيان. لا، يبقى هذا الهدم، هذا الطلاق، هذا الكسر، كما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها كسرها، هذا الكسر إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إحنا حتى القتل والذبح والهدم عندنا لازم يكون صحيح، لازم يكون صحيح. أنت ممكن تلاقي بناء خلاص قايل للسقوط ولازم يتهدم، ممكن تهدمه صح، وممكن تهدمه وتأثر على البيوت اللي حواليه وتثير مسالب ومساوئ وأشياء كثيرة جدا، وممكن تهدمه صح وتنتفع به، تنتفع بهذا الهدم الذي نزل، تنتفع به وتتربح منه. فهذا البناء، هذا الهدم ينبغي أن يكون هدما دقيقا شرعيا منضبطا بالشرع حتى تحصل أكبر المصالح، لأننا سبحنا عارفين الشرع كله مبني على المصالح، فبيترتب على هذا الهدم بهذه الطريقة الشرعية مصالح. هنشوف الكلام ده من خلال هذه الآية. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني لا جناح، طب إيه معنى الآية لا جناح عليكم؟ ما عليكوش إيه إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني إيه تمسوهن؟ تجامعهن وتدخلوهن، أو تفرضوا لهن فريضة. يعني تفرضوا لهن فريضة؟ يعني ما فرضتوش مهر، ما حددتوش مهر، ما تكلمتوش في مهر. طب يكون معنى الآية ما عليكمش جناح، ما عليكمش إثم إذا طلقتم النساء وأنتم لم تقربوهن ولم تمسوهن ولم تفرضوا لهن ولم تقدروا لهن مهر. يعني لا جناح، ما عليكش حاجة. يعني المقصود لا جناح هنا يعني لا تبعة، ما هو النكاح ده بيترتب عليه تبعات، النكاح ده بيترتب عليه ايه؟ تبعات من مهر ونحوه. تقول لا جناح عليكم معناه ما عليكوش اسم، ما عليكوش تبعة في مهر ولا نحوه ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فالله سبحانه وتعالى رفع الجناح عن المطلقين، رفع التبع من المهر ونحوه ما لم يقع أحد الأمرين، ما لم يقع أحد الأمرين. ركزوا معي، إيه هم الأمرين اللي هو ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة؟ معناها خلي بالك، قبل الدخول، قبل المسيس، قبل المسيس وقبل أن يفرض لها إيه أو يقدر لها فرضا أو مهرا. واضح؟ هو ممكن واحد يتجوز ويروح كده وما حددش مهر ولا حاجة، واحد إنسان وزوج ابنتك وزوجتك يا عم، طب إيه المطلوب؟ إيه طلباتك يا عم؟ هتشتري رجالة ومهر إيه وكلام إيه يا عم؟ المتعارف أي حاجة؟ ما حددوش شيء، لم يفرضوا لهن فريضة، ما اتفقش على شيء. هذا كثير جدا ما يقع، ولا نقول هذا ان احنا بنعيب على الفعل، هذا بالعكس، هذا من الكرم وحسن الاخلاق، هذا من الكرم وحسن الاخلاق. يستشعر الإنسان فعلا ما معنى هذا الزوج، إيه قيمة هذا الزوج، هل فعلا يكون زوجا لابنتي؟ فبيشعر كأنه ابنه، كأنه عايز المصلحة، عايز بنته رجل صالح، عايز بنته حياة كريمة، مش في دماغه بقى قصة هتاخد 1000 ولا 2000. هذا ليس مذموما، بالعكس هو محمود وممدوح. طب إذا حصل وبعد ذلك حصل طلاق، ما نجيش نقوله ما قلنا لك، ما قلنا لك، ما عادش فيك كلام تقوله دوت، لازم كنت تحدد مهر. لا، حتى لو ما حددتش في شرع، في تشريع لهذا الأمر. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. خلاص، يبقى طلق قبل أن يدخل بها، قبل أن يمسها، ولم يكن هناك اتفاق على مهر محدد ولا على شيء معين، زي هذه البنات يعمل الشيء اللي يرضي ربنا، المحب نشتري الرجال، الكلام الطيب اللي بنسمعه دوت. قال سبحانه وتعالى: ومتعوهن. يبقى لا جناح عليكم معناها لا ايه، لا تابعة، خلاص ما عليكوش تابعة من مهر ولا نحوه. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. خلاص، ما فيش فريضة مفروضة لها، ما فيش مهر، لكن في حاجة اسمها ايه، متعة. قال: ومتعوهن، اي شو كان الرجال، اي اعطوهن شيئا يكون متاعا لهن. وهنا امر من الله عز وجل، ومتعوهن، امر بالمتعة. ومن أدلة الوجوب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما حصلش جماع، ما قررتش منها، فما لكم عليهن من عدة. الآية دي بتتكلم عن العدة، الآية هنا بتتكلم على إيه؟ عما لها من المهر، الآية اللي بين أيدينا عن المهر. لكن الآية الثانية اللي هي في سورة الأحزاب الآية 49 تقول: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فمتعوهن يعني أعطيهن إيه؟ المتعة. وإيه المتعة؟ هو شيء يعطيه الرجل يكون متاعا لهذه المرأة. العلماء بدأوا لا يتكلمون هل هذه المتعة لهذه الحالة فقط، لهذه الحالة فقط للمرأة قبل المسيس ولم يفرض لها مهر ولا فريضة معينة، ولا المتعة دي لكل المطلقات؟ يا ترى هي مشروعة فقط في الحالة دي؟ ومتعوهن على، قال: ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة. بدي الحالة المرأة لم تمس فيها، لم تقرب فيها، لم يدخل بها، هي دي لها المتعة، وسائر المطلقات ليس لهن. فالمسألة فيها نزاع بين العلماء، منهم من قال أنها مشروعة لكل مطلقة، ومنهم من قال لا، ده هي مخصوصة لهذه الحالة إذا أنه لم يفرض لها فريضة. هذا محله كتب الفروع والتفصيل فيه، لأن في أحاديث أخرى بتخدم هذا الأمر. لكن عايزين نقرأ كده الآية تاني: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يمتحها بقد ايه؟ يمتحها عندها كام؟ 100 جنيه ولا 1000 ولا 10,000 ولا 100,000؟ المتعة قد ايه؟ كم تأخذ هذه المرأة ليحصل لها هذه المتعة؟ فسبحان الله، واحد يروح قايل هي الفلوس كل حاجة؟ الفلوس جزء من الحاجة، وترضى النفوس مثل هذه الأموال؟ هي صحيح طلقت، لكن لما خدت في ايديها 30-40 ألف بقت سعيدة جدا، وجبر شيء كبير جدا من كسرها اللي خلقها، الذي خلقها شرع ذلك. اصل في ناس بتروح طالعة كده قال يعني الشرف اللي ما يفكروش في المال، والمال ده مش كل حاجة، والمال ده مش عندنا حاجة. كذبين، المال بيسوي حاجة عند كل انسان حتى عند الزاهد. المال ليه اثر في النفس، رب العزة شرع ذلك. قال: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يبقى المتعة على حسب حال الزوج، المتعة على حسب حال الزوج. يا ترى هو موسع يعني ربنا موسع عليه، ولا مقتر يعني مقل حاله على قده، ده معنى موسع ومقتر. ومتعوهن على الموسع بكسب سكون الواو وكسر السين يعني اتسعت حاله. وقيل على الموسع يعني الموسع عليه. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يبقى القدر اللي هنقدره وهنحدده من المتعة يتوقف على حال الزوج، هو موسع ولا مقتر، هو موسع عليه ولا مقتر عليه. وبالتالي نيجي نلاقي راجل على قد حاله خالص، هو صنايعي زحوا أرزاقي، كل يوم بيطلع وبياخد له 10 جنيه 15 جنيه، وبدأ يخطب امرأة وعقد عليها وما حصلش توفيق وما كانش فرض، فخلاص رضيها ب 200 جنيه، رضيها ب 300، رضيها ب 500 على حسب ما احنا شايفين حاله، وهي الطرد بهذا لأنه غالبا بيبقى الحال من بعضه. الصورة الثانية، الصورة الثانية طبعا ما كانش الحال من بعضه، هي أبوها صنايعي كبير جدا، هو مجوز الصبي اللي عنده جوزه بنته وما حصلش توفيق، هي أبوها بيديها في اليوم بدل 100 200، الاعتبار بحال مين؟ بحال الزوج، الاعتبار بحال الزوج. فنتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. طب لو رجل موسر وغني مليونير، خلاص الطبيعي انه هي متاحها ب 40,000 ب 50,000 ب 100,000، محدش يتحسر ولا يزعل ولا يبص لي كده، حاجه كده على قده، حاجه على قده لانه موسع. فمن ازاي؟ لانه موسع. وهي طارده بنشهد خلاص حصل فراق وطلاق، لكن لما خدت ال 40 وال 50 نفسها رضيت بهذا، انجبر شيء من هذا الكسب وخلاص، احنا قررنا ان هيحصل هنا كسر، لم يحصل وفاق. عشان بعض الناس برضك ايه بتقعد تستمر في امور فاسدة اصلا، امور لا يمكن اصلاحها، وحاولنا وحكم من اهلي وحكم من اهلها، ويبقى لنا سنة واثنين وبدأ الامور تزداد سوء، ويبقى برضك مصمم حاسس ان الطلاق ده الابن، ده تشريع من الله سبحانه وتعالى، خلاص لمثل هذه الحالة لازم ينتهي هذا الامر، بس لازم ينتهي بصورة حسنة. قال سبحانه وتعالى: فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ملاحظين كلمة المعروف دي كررت معانا في الكم آية تعطلت كم مرة يا أخواني؟ بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف، كأنها كلمة بتكسر يعني أي شوكة تخرج كده من الرجل أو بالمرأة أو من المرأة. صحيح يعني في اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيخضك يقول لك بالمعروف، تعرف يكون انت مثلا شايط وسائل، واحد لك طب بس بالراحه كده، بالراحه شوف اللي يرضى ربنا، بالراحه كده نشوف ايه الحاجه الصح اللي نعملها واحنا عاقلين. هي تحس ان الكلمه دي بتعمل فيك المفعول ده، هي الكلمه دي معناها كده، انت شايط. ما هو طلاق، ما هو مش سهل على الرجل ايضا ان يطلق، اذا كان كسر للمراه ففيه شرخ في نفس الرجل كبير جدا حتى لو كان ملياردير. المساله ليها وقع نفسي، ما في دي نفس بشرية زي ما فيها جزء مادي، فيها جزء كبير جدا عاطفي وهو الجزء الأكبر. فالطلاق بالنسبة له مش بالأمر الهين، حتى لو كان غنيا مش قرش تاخد قرشين وتروح في لاهية، لا لا لا لا، بيبقى في وقع في النفس، وقع بشري. ده النفوس الصحيحة، ما تكلمش عن النفوس المريضة، تكلم عن النفوس الصحيحة ليه وقع في النفس. فبنيجي يقول له بالمعروف، متاعا بالمعروف. يعني ايه بالمعروف؟ قلناها 10 مرات، ايه بالمعروف شرعا والمعروف ايه عرفا، معروف شرعا واشوف اللي يرضى ربنا، ويكون ده من المعروف في شرع الله ودين الله عز وجل، ويكون من المعروف بين الناس ان ده احسان، يكون من المعروف بين الناس ان ده احسان، بحيث الناس من يجي نقعد كده نقول والله جزاك الله خير عداك العيب، فعلا يقروا ان ده معروف، هم يقولوا الكلمة دي جزاك الله خيرا عندك العيب، لا عملت كده اللي عليك زيادة، هو ده المعروف. ان تعارف عن الناس ان ده شيء حسن شيء طيب، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. كلمة ربنا بيحثك على الايه؟ على الاحسان. والاحسان هنا له معنيين. المعنى اللي شرحه النبي صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يا رب انت ترى ما فعلت به هذه المرأة، وانت شايف ان هي اللي غلطانة، وإن هي كذا وإن هي كذا، ولكن لأنك يا رب قلت بالمعروف، ولأنك قلت هذا حقا واجبا على المحسنين، وأحققت ذلك حقا على المحسنين، ورجاء أن تجعلني منهم، ورجاء أن تطلع على عملي فترضى عني وترزقني خيرا منها، تحس أن الإنسان فعلا متصل بالله. هو ده الإحسان. أو من المحسنين، من الإحسان يعني الإيه؟ العطاء. فلان أحسن إلى فلان العطاء. الله يحب المحسنين، اليد العليا خير من اليد السفلى. وكل ما تبقى إنسان معطاء وتوسع على الناس عموما، فضلا عن توسع عن امرأة كان بينك وبينها عقد وميثاق غليظ، فهذا أمر حسن. لأن كثير من الناس تحضر أنفسها الشح في هذا الموطن، نقول له لا، دايما الآيات تحث على المعروف وتحث على الإحسان وتذكره بصلته بربه وتذكره ده خير له عند ربه. قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. طب خلاص هيروح يجيب مفردات المرتب، وانه هو مرتب اول عن اخر كله 200-300 جنيه، وهو عارف انه هذا صاحب مشاريع، بس خليهم بقى يثبتوا بقى ان انا صاحب مشاريع، خليهم بقى يثبتوا ان انا مليونير، ابدا ما يصل ولا شيء. لكن لما يبقى عنده دين وعنده تقى، عرفت ليه دايما نحث ان تزوج مواليتك صاحب الدين، لانه لما يجي يفارقها هيفارقها بالمعروف، في شيء مثبت، المثبت اخرها كده هتاخد لها 50 جنيه 100 جنيه بالمثبت بين يدي القاضي واللي ظاهر للمجتمع. لكن هو يرى انه موسى، انه موسى، ويرى انه المعروف اللازم عليه او الذي حثه عليه ربه يستلزم انها تاخد 10 مش تاخد 100 جنيه، تاخد 10,000. فهذا يا اخواني بيرجع الى تقى الانسان واحسانه. يا ده يكون بيطلق، واللي بيطلق ده طبعا بيبقى معناها ان في مشادة، في منازعة، فيش حد بيبقى مبسوط وزي الفل والدنيا تمام ولا اطلق، بيحصلش مش كده، انما بيحصل هذا الكلام لما بتضيق الامور يبقى بتضايق وتستحيل العشرة ويستحيل البقاء ويستحيل اتمام الزواج ويستحيل خلاص، هو صار كارها، لكنه لله عز وجل يعمل في المنشط والمكره، في المنشط والمكره، فيما يحب وفيما يكره، هو مش حبيبها ولا باقي عليها ولا شيء من هذه الامور، ولكنه يتقي الله عز وجل فيها. قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، يعني متعوهن متاعا حقا، يعني حق ذلك حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يبقى الحالة الأولى لم يمسها، والحالة الثانية أيضا لم يمسها ولكنه فرض فريضة. الحالة الأولى لم يفرض فريضة، الحالة الثانية وقد فرضتم لهن فريضة. ملاحظين أن الأحكام في العبادات بتأتي في القرآن مجملة والسنة تفصلها، وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، وتفصيل الصلاة يأتي فين؟ طب خلاص طلقوا بالمعروف، طلقوا بالمعروف، ياتي التفصيل في مكان اخر في السنه. لا، ربنا سبحانه وتعالى تولى بنفسه في كتابه تفصيل هذه الامور. الكلام ده يا اخواني خير، واحد فعلا خايف جدا، خير واحد عند الطلاق خايف جدا، وطبعا سواء بيان الله وبيان رسوله في تشريع، لكن يبقى البيان من الله في ايات تتلى في المحاريب وعلى المنابر ونسمع كده وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، والآية قبلها لا جناح عليكم إن طلقتم، والآية قبلها والمطلقات يتربص، والمطلقات وإن طلقتم وإن طلقتموهن. الموضوع كبير، واللي بيتكلم فيه رب العزة سبحانه وتعالى، واللي بيتفصل فيه الملك العزيز الجبار. فالمسألة تخوف، مسألة تخوف. انت لما بيجي في الطلاق ويتدخل رجل كبير من قومك، بتكون انت ناوي تعمل حاجات اول ما تدخل رجل ده وقفت عند حدك، مش كده؟ لان فلان تدخل، ما ينفعش اقول اللي كنت قلته امس لما جه فلان يحل المشكله، صح؟ طب لما جه فلان وفلان وفلان اللي لهم اكابر ووقع في نفسي واثر في قلبي، بتبدا انت تروح تلم الدور، واللي كنت شايط تبدا تهدى شويه، مش كده؟ لان تدخل كبراء، فكيف ان كان المتحدث بالامر هو الملك؟ مسألة مخيفة جدا. فجاء التفصيل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، بالضبط زي الآية الأولى، ما لم تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الآية الأولى ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما كانش فيه فريضة، ما كانش فيه، لا هنا كان فيه فريضة، كان فيه مهر، كان متفق هو وأبوها أو هو وليها إن مهرها 100,000. قال فنصف ما فرضت، خلاص الفريضة مبينة محددة، فجاء تحديد من الشرع النصف. قال فنصف ما فرضتم، مين اللي فرض هذا الفرض؟ لفريضة شرعية ولا فريضة عرفية بين الولي والزوج؟ فنصف ما فرضتم أنت وليها إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أولا قبل أن ندخل في هذا التفصيل وباقي الآية العظيم والحث الكبير فيها، قال المصنف اعلم أن المطلقات أربع، اعلم أن المطلقات أربع. هنرسم جدول كده بسيط على الصبورة، ومش همنا الجدول ده، هسيب ملء خانات هذا الجدول المربعات اللي فيه انتوا اللي هتملوها. هنشرح وكل ما نقول حاجة تحطوا فيها هنا النصف، هنا متعة، هنا كذا، هنا كذا، بس مش هتحط رقم وتحط شيء، لا ده انت تحط الآية القرآنية التي تشير إلى الحكم، لأن الآيات هنا واضحة، الآيات هنا واضحة، وكل آيات الطلاق كلمتها واضحة. كنا كنت غافل عنك معنى لفظ، مجرد ما بتعرفه اتحلت المشكلة، ما فيهاش حاجة غامضة ومحتاجة إلى إيه، إلى مزيد بيان. الحاجات الأساسية واضحة في الآية. هنقسم هنا المطلقات كما قسمهن المصنف إلى أربعة. هنتكلم يا اخواني عن احكام المطلقات، احكام المطلقات قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ صح، في مطلقة مدخول بها، في مطلقة غير مدخول بها، يبقى هنا قبل الدخول. اثنين، والقسم الثاني بعد الدخول، واللي قبل الدخول لها نبدأ ليس لها فريضة بنفس ترتيب الآية. ليس لها فريضة، واللي بعدها لها فريضة. بعد الدخول لها فريضة، ليس لها فريضة. اللي ما لهاش فريضة دي ممكن الزوج يتم ويدخل بها، مش كده؟ وبعد كده يحصل الطلاق. معايا؟ عايزين نعرف في كل حالة من هذه الحالات، عايزين نعرف في كل حالة من هذه الحالات، انتوا اللي هتملوا بقى الجدول. العدة، المهر، المتعة، الأقوال في وللمطلقات متاع. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. تفصيل كلمة المتعة دي في الأربع خلال دول. هنقرأ بعض من كلام المصنف والباقي انتوا هترجعوه في البيت ونملى الجدول دول، سواء دلوقتي هنملى جزء وجزء تاني انتوا هتملوه. اللي عايز يعرف مزيد فقه في المسألة، المصنف أشار إلى بعض فقهها وعزى الباقي إلى كتب الفروع، وإحنا هنسلك مسلكه، هنسلك مسلك، لكن اللي يهمنا دلوقتي الآيات اللي عالجت الكلام ده، ونحط كل آية في موضعها. خلاص، نحط كل آية في موضعها. قال الله في هذه الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى من بيتكلم على المهر، مهرها ايه؟ تعمل غلط لا جناح، عارفوش حاجة في المهر، خلاص هتعامل عامل غلط. وتكتب الآية البقرة 236، او اذا كنت هتعمل الجدول ده في ورقة كبيرة هتكتب الآية كلها، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة، تحت كلمة المهر، ان مفيش مهر يصرف له. طيب وهتيجي في المتعة، قال ومتعوهن، هتقول عامل ايه؟ البقرة 236 برضه، الحكم هنا ان لها متعة، خلاص فهتعمل صح. وفي الاقوال مفيش اقوال، هتكتب وللمطلقات متاع، هتكتب وجوبا، وجوبا، المتعة هنا واجبة، خلاص. يبقى دي الخلة الاولى، الآية الاولى حق قال المصنف، واعلم ان المطلقات اربع، مطلقة مدخول بها مفروض لها، اللي بيتكلم عن رقم كام عندنا؟ رقم ثلاث، مدخول بها مفروض لها، هي مدخول بها ولها ايه؟ اللي هي رقم ثلاثة عندكم في الجدول. قال وهي التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية، ايه الآية اللي قبلها؟ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اللي هي الآية رقم 229 في المصحف معاكم، شوفوها، طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا يخاف أن يقيم حدود الله، ألا يقيم حدود الله فإن خفتم قصة تانية شرحناها، لكن الشاهد فيها ولا يحل لكم أن تأخذوا، فتكتب هنا البقرة 229 تأخذ مهرها إيه؟ كامل، لا تأخذ منها شيئا، قلنا شيئا جاء نكر، دي الحالة الأولى. وفيها نهي الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيئا، وأن عدتهن كم؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يبقى تكتب العدة ثلاثة قروء، الآية 225، الآية 228، لا أنا بتكلم على العدة ثلاثة قروء، دي في الآية 228، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هتكتب في العدة البقرة 228 ثلاثة قروء، واضح؟ وهتكتب في المهر ولا يحل لكم ان تاخذوا ما اتيتموهن شيئا، البقره 229، هتلاقي الاحكام ديت في البقره والنساء والاحزاب، الجدول ده يتحل من البقره والنساء والاحزاب. طيب قال المصنف ومطلقه غير مفروض لها ولا مدخول بها، دي الحاله رقم واحد، لا مدخول بها، قال وهي المذكوره هنا فلا مهر لها بل لها المتعه. وبين في سوره الاحزاب أن غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها، اللي هي الآية اللي احنا سألناها دلوقتي، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهتكتب هنا العدة إيه؟ الأحزاب، الآية 49 لا عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب وفي بعد الدخول الفريضة قلنا العدة في الآية 228 ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، أنا ببني الجدول دلوقتي عشان أريح نفسي في البيت، عارف الطالب اللي بيحل الواجب في المدرسة عشان يروح البيت يلعب ولا يشوف حاله، خلاص البقرة 228 ثلاثة قروء. قال ومطلقة دي الرقم هو بالنسبة للمصنف رقم ثلاثة، بالنسبة عندنا احنا مطلقة مفروض لها غير مدخول بها، لكن ابنها رقم كام؟ رقم اثنين، مفروض لها وغير مدخول بها، وهي المذكورة في قوله سبحانه الآية 237 عندنا، ها فنصف ما فرضتم لهن، خلاص في فريضة معلومة، ها فنصف ما فرضتم لهن إلا أن يعفون أو يعفو، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية، وهي المذكورة في قوله تعالى إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لهن. طب عدتها إيه؟ تمام. الرابع، الحالة الرابعة والأخيرة، مطلقة مدخول بها غير مفروض لها، هنا عندنا برضه هنا رقم أربعة، وهي المذكورة في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، دي الآية في سورة النساء 24، يا ريت نفتح الآية في سورة النساء مع بعض كده ونقراها مع بعض. قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. ده كان بيتكلم عن المحرمات من النساء. وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني خلاص اللي فاتوا دولة المحرمات من النساء وأحل لكم ما وراء ذلك يعني أي حاجة غير المذكورات هؤلاء حلال بس بشروط. إيه هي؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. استفاح عن الزنا، ابتغي بمالك النكاح الحلال وسيبك من الزنا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا دون بالآية دي قالوا لك دي الآية دي المرأة مدخول بها ولم يفرض لها فريضة. وضحت كده اخواني؟ يبقى جمعنا بين آيات البقرة والنساء والأحزاب. بقرة والنساء والأحزاب والطلاق لأربع صور اللي عالجوا قضية الطلاق، لعالجوا قضية الطلاق وذكروا أحكام وأوضاع المطلقات. واضح؟ واحد يقول مش من باب الافتتاء على الله عز وجل ولا الاجتراء على كتاب الله، لا من باب السؤال. طب ما كان يجوا كلهم كده أحكام المطلقات زي ما عملنا جدول كده، المدخول بها أولا، المدخول أولا غير المدخول بها، ثانيا المدخول بها، أولا المدخول بها، القسم الأول لم يفرض لها فريضة، القسم الثاني فرض لها فريضة. ده اللي اتكلمنا عنه بقى في علوم القرآن، ده اللي اتكلمنا عليه في علوم القرآن. القرآن مش زي القانون الوضع يا أخوان، القرآن مش زي عشان يكتب لك واحد اثنين ثلاثة. القرآن جاء معايشا لأحداث واقعة حصلت فنزلت الآية بتعالج هذه الواقعة وبتبين أحكامها وبتذكر ما فيها من التقوى والورع وما ينبغي أن يكون من هذا وما ينبغي أن يكون من هذه. في موقف ثاني في موضع ثاني حصل واقعة أخرى فجاء حكمها معايا. في سرد آيات معينة في مواقف معينة في سورة معينة تنزيل من حكيم خبير. كلام ده مش، وده اللي أعجز البشر، اللي أعجز العرب، خليهم واقفين مبهوتين مدهوشين انه بيتكلم عن واقعة وعن حادثة وبيعيش الواقعة والحادثة وما تشعرش ان مفيش سقطة، ان مفيش اما بعد، مفيش الفصل الاول، مفيش الفصل الثاني. اللي سماه الشيخ الزرقاني ادوات العجزة، انا عشان عاجز ان انا اخلي السياق ماشي مع بعضه، تشريع موافق للواقع ويصلح لمن بعدي الى ان تقوم الساعة، دي مسألة ما يقدرش عليها البشر، لان ما عارفش ايه اللي هيجي بعده ولا ايه المستجدات اللي هتحصل. واذا عرف وهيحط ما يقدرش يمشيها مع الواقعة التالية في اسلوب واحد وسياق واحد ويصغها باسلوب علمي واسلوب ادبي فيه بلاغة وفيه قصة عجزتهم. واحد يجي يكتب يقول لك فلان اسلوب ادبي فلان اسلوب علمي، لكن يبقى الاسلوب الادبي والاسلوب العلمي والقضية مجملة والقضية مفصلة والقضية مسيرة للواقع وموافقة لاسباب النزول وتصلح لمن يأتي بعد ذلك، قصة لا يملكها الا الذي خلق، الذي خلق سبحانه وتعالى. فما حدش يقول طب مش معنى جت كده، لان الايات مش كانت جايه كده احكام الطلاق خد، ما هو ما ينفعش القران يكون بالصوره ديت خدوا احكام الطلاق واحد اثنين ثلاثه. وعشان كده دايما يا اخواني انا انصح طلبه العلم، كنت بتكلم امس مع اخو اسامه في الكلام دوت، ان يبقى اول الطلب يا اخواني القران، القران، وتعيش ايات القران وطريقه القران وهتعرف كل الاحكام ولو مجملة، هو دي التربية الحقيقية. فطالب العلم اللي بيستعجل اللي عايز ياخد كورسات كورسات كورسات تقول له تعالى بس احضر درس الفجر، مش دعوة دي، مش مش مش اعلان عن درس الفجر، لا ده حقيقة واقع درس فجر او غيره. اقعد اقرأ القرآن يا ابني، ابني احفظ القرآن، طب انت فيه تأيات القرآن، اقعد احفظ ايات القرآن وفهمها، ما هو ده الدين، ما هو ده الدين. التفصيل بعد كده سهل جدا، يقول من حفظ المتون حاز الفنون، هو ده المتن الاعظم عندنا. القرآن ده هو المتن، المتن اللي جامع اللي ما سابش حاجة أبدا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ده غير انه بيربطك في الأحكام وبيربيك وبيعلمك انك بتتربى على ربط الأحكام بتقوى الله والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وتهذيب سلوك. هنشوف دلوقتي ازاي تهذيب السلوك. قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ليها كام؟ فنصف ما فرضته، خلاص خلص الحكم، قال إلا أن يعفونا. يعفونا ده بيخاطب مذكر ولا مؤنث؟ يعفونا. مين اللي هيعفو؟ طيب فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا. ينفع الزوج؟ شوف انت ليكي النصف 5000 بس انا عفيت ومش هديك حاجة. عارف يقول له كده فاضل 5 جنيه، قال له خلاص خلي الباقي عشانك. انت عليك 5 جنيه بايل عشاني. فيعفون هنا الصحيح، الصحيح انه الكلام هنا قيل المطلقات، اي الا ان يتركنا ويصفحنا ويعفون، يتركنا النصف الذي يجب لهن على الأزواج. يا هي ممكن واحدة تعمل كده؟ ممكن واحدة تعمل كده؟ أي والله يا أخواني، والله بيمر بينا في الفتاوى نساء يعني أعلى من الرجال خلقا وكرما، والله الله أكبر. أنت عايز حاجة زي كده؟ أعلى من الرجال خلقا وكرما، ربنا يكفيك شر الطلاق. يتركنا ويصفح، يتركنا النصف الذي يجب لهن على الأزواج، وهذا التفسير عليه جمهور المفسرين. وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال إلا أن يعفون يعني الرجال، قال وهو ضعيف لفظا، لفظ ضعيف أصلا. إن يعفون اللفظ لغة إلى كلام لمين؟ لنسوة. وقيل هو الزوج، إلا أن يعفون قيل هو الزوج. طيب إزاي؟ قال في القول ده إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل هو الزوج. مين اللي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. طيب الزوج يعفو إزاي؟ ما احنا لسه بنتكلم في القضية دي. إلا أن يعفون، خلاص المرأة هتعفو تقول خلاص بلا نصف ولا غيره، خلاص خلاص قدر الله ما شاء فعل، ربنا يسهل لك وربنا يسهل لي يا عم، خلاص دي عفت. او يعفو الذي بيده عقد، مين اللي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. ما هو عايز يعفو، ده يعفو معناها هيترك. قال المصنف وفي هذا القول ان او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ان هو اللي بيده عقدة النكاح هو الزوج، قال فيه قوة وضعف. يعني بيعجبني طريقة الامام الشوكاني رحمه الله انه بيعيش معك المسألة ويخدها معك كده واحدة واحدة، ومش بيديك الحكم على طول، يقولك لا صح فيها قوة من وجه وفيها ضعف من وجه تاني، طب نشوف القوة فين والضعف فين، ونشوف القول التاني القوة فيه فين والضعف فين. يعني تجدها ملحوظة في الشوكاني في الذين لم نعاصرهم، وملحوظة في الشيخ ابن عثيمين في الذين عاصرناه رحم الله الجميع أئمتنا وعلماء المسلمين أجمعين يا رب. قال وفي هذا القول قوة وضعف. أما قوته فلكون الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو مين؟ الزوج، هو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه هو الذي إليه رفعه، رفع هذه العقدة وحلها بالطلاق، اللي بيحل أو يربط في القصة دي مين؟ الزوج المفروض. وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول. العفو منه، العفو ده حاجة كده يعني ترك، يترك إذا انت عليك. قال وما قالوا به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر، لأن العفو لا يطلق على الزيادة في اللغة، ما يقولش إلا أن يعفو معناها يزيد، لا، يعفو معناها يترك. أنا عفوت عنك يعني تركت الإيه؟ تركت مالي. فقال لك ضعف من هذا الوجه، ضعف لغوي من ناحية اللغة. طيب وقيل المراد او يعفو الذي بيد عقدة النكاح، تفسير ثاني هو مين بقى بيد عقدة النكاح؟ ولي المرأة، هو اللي كان كان بيده عقدة نكاح، هو اللي يوافق على الزواج او ما يوافقش على الزواج، هو الولي. قال وفيه قوة وضعف. اما قوته فلكون معنى العفو منه معقولا، خلاص هو اللي صاحب القضية، هو ولي المرأة، والخاص يا ابن روح ربنا يسهل لك، احنا عفونا عنك مش عايزين منك حاجة، او يعفو عن بعضه كفاية الربع، كفاية اللي دفعته، كفاية كذا، يتخيل منه العفو ان هو ولي المرأة. واما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج لا بيده، احنا دلوقتي بنتكلم عن مطلقه، مش بنتكلم عن واحده لسه ما تزوجتش، بنتكلم عن مطلقه. قال: ومما يزيد هذا القول ضعفا، ان مقصود ولي المراه انه ليس للولي ان يعفو عن الزوج، لان المهر ده لمين؟ للمرأة. للمرأة يعفو ايه؟ تخيل انا عزمك على حاجه ساعه، وخدتك وعزمتك وشربتك، وباقي ليه حساب عند الراجل، فبقوله هات الباقي، رديت انت اللي انا عزمك، وتقول لا خلي الباقي عشانك، باقي ايه؟ هي فلوسك انت، باي حق تقول له خلي الباقي عشانك؟ تفهمني ازاي؟ اللي يقول كده انا صاحب المال، مش كده؟ لكن لو جه زبون تاني داخل وقال خلاص خلاص خلاص يا عم الحاج سيب الباقي، سيب الباقي مش مهم، مش اشكال، نقول له هي فلوسك. نفس الكلام، هي فلوسك يا ولي المرأة، ده هو مالها. فكيف تقول او يعفو الذي بيدي عقدة النكاح والعفو منه ايه مقبول لانه هو صاحب الحق؟ لا، مش هو صاحب الحق، هي صاحبة هذا المال، هي صاحبة هذا الحق. فاصبح الضعف في ولي المرأة من كم وجه؟ لا نافع كده ولا نافع كده. فالاقرب للصواب ان يكون الزوج. طيب، قال: وحكى القرطبي الإجماع على أن الولي لا يملك شيئا من مالها والمهر مالها. فالراجح ما قاله الأولون لوجهين، الشوكاني رجح الوجه الأول رغم أن كان فيه ضعف، وهيجبر الضعف ده بحاجة تانية نسمعها. قال الأول أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة، خلاص خلص الموضوع، الذي بيده عقدة النكاح الزوج، دي رقم واحد. الثاني أن عفوه بإكمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف الولي، المالك الحقيقي اللي هو مين؟ الزوج. قال: وتسمية الزيادة عفوا وإن كان خلاف الظاهر، لكن لما كان الغالب، الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد، كان العفو معقولا لأنه تركه لها ولم يسترجع النصف منه. قال لك الطبيعي، مش في الأحوال المتردية اقتصاديا زي عندنا كده، الطبيعي يا عم انا عايز اتجوز بنتك، طب احنا عليين والراجل احنا نوديها لك لغايه البيت، طب نتفق على مهرها، يا عم اللي تشوفه، لا لا والله لازم نقول حاجه، احنا عايزين نكرمها، مهرها كام؟ مهرها 50,000، اتفضل واديها 50,000 وخلاص عقد، ولكنه طلق ولم يكمل، المفروض يقول لهم ايه؟ هاتوا النصف. فيقول: لا انا عفوت، خلوا النصف عندكم. يبقى حينئذ لا يقال انه كان دافع 25، ده واحد ناوي على الطلاق، ده اللي دافع 25 وخد 25 عشان نشوف الدنيا هتمشي ازاي، ده واحد ناوي على طلاق. فمن ازاي؟ فالطبيعي ان مهرها كان مهرها 10، اتفضلوا يا جماعه على العين والراس، وبدل 10 ده 10.5. فمن ازاي؟ ده الراغب في الزواج المقبل، ده الطبيعي اللي كان بيحصل واللي المفروض انه بيحصل على فكره، يعني المفروض انه يحصل في حاله التيسر، ده الطبيعي خالص. وعشان كده لما يجي بقى يحصل فراق، هو ما كانش بيدينه فراق، انا عايزها وهشتريها لو بمالي كله، انا راغب في الزواج من هذه المرأة، واضح اخواني؟ فخلاص تزوج. لما يجي بعد كده يقولوا له طب انت كده ليك النصف، يقول انا عفوت عنه. يبقى العفو هنا مش ان هو دفع زيادة، العفو ان هو ترك ما قد دفعه. فهمتوا كلام الامام الشوكاني رحمه الله؟ فخاطب على واقع طبيعي بيكون موجود، والاصل بيكون موجود، ما لناش دعوه بالشذوذ بقى، معلش يا عم الحاجة هي مهرها 50 بس، ادي 10 والباقي عليها ان شاء الله هجيبهولك، وان شاء الله احنا بنجيب العفش انا هدفع كذا، دي قصة احنا بنعيشها لسوء الحالة الاقتصادية، لكن مش ده الاصل، الاصل مهرها كذا، اتفضل مهرها خلاص، لان معاها عقد، لان معاها ايه؟ معاها عقد، عارفين معاها عقد، خلاص زوجني زوجتك، صارت تحل له، صارت بتاعته بهذا العقد. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فخلاص مقابل ان انا اخدت العقد دوت، هم خدوا الايه؟ خدوا المال اللي يساوي هذا العقد. خلاص يا جماعه؟ واضح؟ طيب. قال: او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وان تعفو اقرب للتقوى. الا رجعنا تاني نخاطب بلسان التقوى. يعني في زوج متقي وفي زوج غير متقي، اولا وان تعفو اقرب للتقوى، خطاب لمين؟ للرجال وللنساء. وان تعفو رجالا كنتم او نساء اقرب للتقوى، فيحصل تبارز ومنافسة، الزوج عايز يكون اقرب للتقوى، والزوج عايز تكون اقرب للتقوى، الزوج عايز يسيب المهر كاملا، والزوجة وأوليها عايزين يقولوا خذ المهر كاملا، ده بيحصل ولا بيحصل عكس؟ تعرفين الرجل اللي باع أرضا عقارا وأرضا فوجد فيها جرة ذهب، فيجي الأولان يقول له أنا بعت لك الأرض، أنا بعت الأرض بما فيها فالجرة ليك أيها المشتري، تقول له آسف أنا اشتريت الأرض بس ده الجرة بتاعتك. حديث البخاري في الصحيح. لكن اليوم أحضرت الأنفس الشح حقيقة، صارت صفة غالبة، ما سمعناش عن العكس، ما سمعناش عن العكس، إن جايين اثنين يتنازعوا الزوج يقول لا أنا متنازع عن المهر، تقول لا إحنا بنقول مش عايزين حاجة من المهر، وافصل ما بيننا عم الشيخ إيه اللي يحصل؟ ما بتحصلش. العكس ده يبدأ يقول يعني الوردة اللي جبتها لها دي من حق أستردها ولا لا؟ اللي كنت دخلت في الموسم وجبت 2 كيلو تفاح و3 كيلو جوافة ده من حق أستردها، بيقعد يتكلم في أمور. نقول له يا أخي وأن تعفو أقرب للتقوى، حتى لو كان ده من حقك أدام عندك تقوى مفروض تنزع الكلام دوت بقدر ما عندك من التقوى وقدر ما تتنازل. طبعا لو قفلت لازم نقعد نروح ايه اللي ليه وايه اللي عليه. احنا بنتكلم دلوقتي خطاب راقي، خطاب عالي، خطاب لمتقين. لكن انسان بعيد عن دينه وبعيد عن التقوى خلاص تعالى بقى حقك وحقها ونشوف، لا ده الفردة الجزمة دي ليك والفردة التانية ليها، ونقعد بقى نفصل، سامحوني على اللفظ يعني، نقعد نفصل في حاجات عجيبة. تلاقي نفسك قاعد يعني فعلا عايز ترمي الحاجة في وشهم وتقوم وتسيبهم، تجد ما في ابدا عفو لا من طرفها ولا من طرفه، وكل واحد عايز يخرج اقصى ما عنده من العداوة علشان بعد كده بيشوفوه في سكة يمشوا في السكة الثانية، وهو يشوفهم في سكة يمشوا في السكة الثانية. نسيوا ان في رابطة اسمها رابطة الاسلام والاخوة في الله، وان احنا في مجتمع واحد، وان احنا في النهاية لازم نتعاون على الدعوة الى الله، ولازم نتعاون على اقامة دين الله، وان لازم يكون بين المسلمين من الحقوق والاخوة، وان لسه الموضوع ما خلصش، ده حق المسلم على المسلم. قضية ما خلصتش بالطلاق، ده في قضايا اعظم من ذلك لسه مستمر، علشانها كنا بنتزوج. احنا كنا بنتزوج لإقامة دين الله وإقامة دولة وإقامة وإقامة، بتبص في النهاية تكتشف ان الإخوة كذابين والأخوات كذابات. صحيح انهم كذابين، وان صار الدين ستار، عايز المتقي وعايز الملتزم وعايز الملتزم، لكن ساعة ما تيجي المحك الحقيقي القصة مش كانت قصة التزام، ده كان الالتزام صورة كده، صورة بنجمل بها الكلام وبنحلوا بها الموقف. لكن لما بيجي بقى محق حقيقي حصل طلاق ما بيبانش الالتزام دوت، بيبان خلافه تماما، يكون مثله مثل عوام من الناس بل اشد. انا مش هسيب حقي وهسيبه على دائر مالي، فين يا عم؟ فين وان تعفو اقرب للتقوى؟ فين التقوى اللي عندك وانك كنت بتتزوج عشان الالتزام وعشان الدين وعشان تتقرب الى الله وعلشان وعلشان؟ فين الكلام ده؟ ما تلاقيش حاجه، ما تلاقيش حاجه بمعنى الكلمه. يقول لك مش من حقي اطالب بحقي؟ لا، من حقك تسمع كلام ربنا وتشوف الاقرب للتقوى ايه. ونفس الكلام للزوجة الأخت الزاهدة، ده المهم نقيم بيت صالح ويكون زوج صالح، تيجي بقى ساعة حاجة ديت أبدا، ده هو كان جاب كذا ومش من حقه. طب يا ست الشبكة دي بنعتبرها جزء من المهر، يا رجعي الشبكة. لا والله ما ياخد الشبكة ولا يشوفها. يبدأ منازعات غريبة جدا تدل على أنه لا تقوى، أنه لا تقوى. قال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، وقرأ الشعبي وأن يعفو أقرب للتقوى، فيكون الخطاب هنا للرجال، لكن الخطاب عندنا هنا في القراءة وأن تعفو أقرب للتقوى. وهذا يدل على ما رجحناه من أن الذي بيده عقدة النكاح هو مين؟ لأن عفو الوالي عن شيء لا يملكه ليس هو أقرب إلى التقوى، بل أقرب إلى الظلم والجور. لو فعل هذا الولي ما يبقاش تقوى، يبقى ظلم وجور، يتصرف في غير ماله. قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم. تستشعر وانت بتقرأ آيات الطلاق فعلا أن الله معك، يراك ويسمعك وينصحك ويوجهك. وأن تعفو أقرب للتقوى، كل ما يبقى عندك تقوى هتبقى أقرب للعفو، أنك تسيب جزء من حقك، تسيب جزء من حقك، مراعاة لما كان ينتظر من حسن العشرة، مراعاة لحقوق الإسلام، مراعاة للتقوى، مراعاة إن الأمور تخلص بطريقة جميلة، يبقى صراحة جميل فعلا، مراعاة لكل هذه الأمور. طيب قال الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم. أن تعفو يبقى هتسيب إيه؟ هتسيب اللي ليك، هتسيب اللي ليك، لكن الفضل معناها تدفع زيادة. يبقى كنا نتكلم عن عفو وتنازل عن مالية من حق. خلاص خلاص يا ستي الله يبارك فيك، خلاص إلى الهدوم اللي كنت جبتها والهدايا دي ليك إن شاء الله ربنا يمتعك بيها ويسعدك بغيري وتكون إن شاء الله أفضل ويكون إن شاء الله الأمور أحسن وربنا يجمعنا جميعا في الجنة. كلام جميل صراحة، جميل كما سمى الله عز وجل. ويا عم الحج والله ده انت، ده انا دخلتي بيتكم دي لوحدها تساوي عندي الدنيا، ده شرف حصل لي والله. هو بيقول كده، هو بيطلق وتقبل مني يا عم الحج الهديه ديت وجايب له حاجه بألف جنيه بألفين جنيه ده. ولا تنسوا ليه حته كده، سيب حته قبل ما تمشي زياده تبقي الموده وتبقي الالفه. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، والمعنى أن الزوجين لا ينسيان التفضل من كل واحد منهما على الآخر. ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ويتفضل الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك، اسمعوا الكلمة دي كويس جدا احفظوها من الإمام الشوكاني رحمه الله، إرشاد للرجال والنساء من الأزواج زوج أو زوجة إلى ترك التقصي على بعضهم بعضا. عفوا التقصي يعني يسيبش حاجة، يقصه يعني يسير على أثر حتة حتة. ده جايب لستة والله العظيم أخواني زي بكلمكم أكثر من واحد كده جايب لستة ويوم كذا في موسم كذا، وكل واحد كان مستعد للطلاق وكتبها بالتواريخ والساعة والموقف، وديتها لحماتي كذا كذا، وراحت لخالتها وخالتها ادتها لها عن طريق فلان بكذا، ودي قيمتها كذا، والفاتورة اهي والله العظيم أخواني والفاتورة اهي اللي جايب بيها. يعني واحد كان جايب فواتير مواثيق مستعد عشان لو حصل حاجة استقصي حقي. والله شفته مرة واثنين وثلاثة الكلام ده، والله العظيم يا اخواني بفواتير مش فواتير الذهب، لا والله العظيم فواتير ذهب وفواتير انه شاري مش عارف نص دستة عبايات ولا جلاليب بيتي وربع دستة مش عارف ايه واثنين كذا، ويرد التاني يقول له لا ما هو دية انت خدتها يوم ما كان مش عارف ايه. كلام يعني ابعد ما يكون عن التقوى. فمثل هذا الاستقصاء في الحقوق غير مطلوب شرعا، خاصة في العلاقات دي. قال والمسامحة فيما يستغرقه أحدهم على الآخر للوصلة التي قد وقعت سهما من إفضاء البعض إلى البعض. ما هو لما عقد قعدت معاه وقعد معاه وقالت له كلمة حلوة وقال لها كلمة حلوة، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الجزء المعروف والجزء الحسن اللي حصل ده ليه اعتبار في الشرع، ليه اعتبار في الشرع. وده عكسه تماما اذا خاصم فجر وتقصى وحرص. ها لكن واحد تاني يفتكر هذه الاشياء الطيبة ويقول خلاص اظن هذه مقابل دي، اظن هذا النعيم اللي عشته شهر ولا اثنين ولا سنة اظن ده مقابل له، يفعل هذا يقول هذا. ونفس الكلام من الزوجة. قال والمسامحة فيما يستغرقه احدهم على الاخر للوصلة التي قد وقعت سهما من افضاء البعض الى البعض، وهي وصلة لا يشبهها وصلة، وهي وصلة لا يشبهها وصلة. فعلا اخواني اقوى علاقة عاطفية ومودة ومحبة تكون بين الزوجين. قال فمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحرص منهما على التسامح. قال الله عز وجل ان الله بما تعملون بصير. خلي بالك اللي هتعمله ده الله يراه، هتلاقي نفسك ماشي كده ومنقاد فعلا ان القصة اصلا انا عايز اتقرب الى الله وانا تزوجت لان الله سبحانه وتعالى امر بذلك وحث عليه وجعل هذا سنة للانبياء والمرسلين. تكون فعلا حقيقة كان المحرك ليك ترغيب الله وامر الله عز وجل وسنة الله عز وجل. لو كان فعلا المحرك ليك هتلاقيك دايما على طول الطريق متزوج او مطلق تريد رضاه، مستحضر معنى إن الله بما تعملون خبير، إن الله بما تعملون بصير. تكرر مسألة بصر الله واطلاع الله في أمور الزواج والطلاق أكثر من مرة، علمه وبصره وسمعه عز وجل. إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير. معلش احنا بنطيل في مسائل الزوجية ومسائل الاجتماعية دي يا اخوان، لأنها للأسف الشديد فاسدة عند أكثر الناس وأقصد بالناس أصحاب الديانات اللي عندهم دين الموسومين بالالتزام. أمور للمعاملة عموما خدوا مني ده نحن نطول، سواء في زواج، سواء في بيع أو شراء، سواء في معاملات للحكام ومحكومين، هنطول دايما في النقاط دي لأنها محك حقيقي، هي بتعبر فعلا على تقوى، تعبر عن تقوى حقيقية، عن تقوى حقيقي في قلب هذا الإنسان. فاللي بيظهر أنت عندك تقوى في ارتباط بالله سبحانه وتعالى ومستحضر اطلاع الله وبصر الله ولا لا، مش فقط العبادات، المحك الحقيقي في المعاملات، المحك الحقيقي في المعاملات. لا استقل او لا اقل من شأن العبادات، ولكن المعاملات هي المحك الحقيقي. فقد يكون الانسان قواما بالليل وصوام بالنهار، وساعة الدرهم والدينار تلاقيه اسوأ من اسوأ واحد. خلاص اخواني، عايزين نكون ملتزمين في المعاملات كما اننا نوسم بالالتزام في العبادات، ولا الاثنين خربانين؟ فنسأل الله عز وجل ان يصلحنا في العبادة والمعاملات. تفضل يا ابو حميد. ما هو بص اخوان، كتب وصف، كتب أيمة، كان الاتفاق راجل لراجل، ايا كان الصورة وايا كان الميثاق المأخوذ، مش ده بنتكلم عليه. يعني ازاي نثبت هذه الحقوق؟ دي حاجة تانية خالص. لإثبات الحقوق صور، من ضمن صورها انك بنكتب قائمة بالامور اللي للمرء. كان الاصل انه مش كده، خلاص الاصل انه هي ليها ليك مهرها كم؟ 30. اتفضلوا الـ30. فاهمين ازاي يا اخواني؟ ايه مهرها؟ سواء كان بقى نقودا او اعيانا، حاجات عينية، حاجات عينية. احنا مهرها انك تكتب لها شقة، خلاص ما شقة دلوقتي بنص مليون، فده مهر كبير جدا. كتب لها شقة معاك لها نص مليون، يقول لك مش مطلوب منك حاجة، احنا بقى هنجيب العفش ونجيب كل حاجة، قصة كلها بعد كده 40-50 ألف. فيا ترى ايه اللي اتفقوا عليه ووثقوه ازاي؟ مش ده اللي بتكلم فيه دلوقتي، سيب الكلام ده كله. وان لم يكن هناك توثيق بقائمة، وان لم يكن هناك توثيق بقائمة، تخيل احنا قعدنا كده ونتفق مع ولي المرأة وقال يا سلام ده تروح لك يا عم الشيخ ابراهيم زي ما انت عايز، احنا نجيبها لك بهدومها بعفشها بكل حاجة، احنا كذا كلام زي الفل، تمام. بس انا عم حاج ملزم ان شاء الله تعالى اجيب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وما كتبناش حاجة خالص خالص. لا، ده اللي كتبناه قال خده معك كمان، يعني هو اللي مستأمني وسايب عندي القائمة. طب وجينا نفصل وحصل طلاق، دي قصة تانية خالص. فهمني قصدي ازاي؟ استيثاق الحقوق حاجة تانية، لكن الحقوق ثبتت، وإن لم تثبت عند البشر لكنها ثبتت عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي هنتكلم عليه الوقت في السور. ما هو المفهوم في المهر بقى بنرجع فيه للعرف. يعني ايه بنرجع فيه للعرف؟ عرفا عندنا، ده انا بقول اللي عندنا مش عارف عندكم غير ولا لا، اللي عندنا ان الشبكة جزء من المهر، اللي عندنا ان الشبكة اللي احنا بيسموها الشبكة دي جزء من المهر. يعني يوم ما بيروح يجيب دهب ب 12,000 متفق ان ده جزء من مهر البنت، ما بقاش في ذهننا ان دي هدية، ما عندناش حد بيهادي ب 12,000. انا بتكلم على قد مستواي، فيش حد بيهادي ب 12,000 جنيه. يقول لك ليه مش دي هدية؟ هدية انت من امتى بتهادي ب 12,000؟ هديت مين ب 12,000 قبل كده؟ فاهمني ازاي؟ لا، معروف ان الشبكة ديت بنسميها احنا جزء من المهر، وهو عامل حسابه كده ان هو كاتب انه هتجيب 1-2-3-4 المكتوب دوت اللي قيمته 30,000، وفي مؤخر 10,000، وفي شبكة 10,000، فبيبقى حاسبها ان هم كام؟ 50,000. 30 عفش هتجيبه، ودي مواصفات اللي انت سميتها القائمة او القائمة، قائمة المنقولات او قائمة الاساس. ورقم 2 مكتوب مؤخر، وده مكتوب في عقد الزواج مؤخر صداقها كذا، يبقى دي 3,000، ودي 30، ودي 10، ادي 40، وشبكة 10,000. فاهمني ازاي؟ في ناس وكاتباها كده تحت في اخر العقد ان في شبكة قيمتها 10,000 مش عارف كم جرام كذا كذا، في ناس بتكتب كده. خلاص يبقى دي كل الحقوق اتكتبت في العقد. وانا انصح قليل التقى كثير الحرص على المال اللي بيحصل منه المنازعات في المال بهذه الصورة ولا يعفو، انه يكتب كل حاجة بالصورة دي. لكن ان كان هناك في النفوس سماحة واقرار وان لم يثبت فانعم به وانعم، لكن فعلا يكون عند هذا المستوى اذا حصل نزاع، اذا حصل نزاع. وعشان كده لازم تفكر في الشخص ده، وده تسأل كيف يتعامل معكم بدرهم والدينار. واحد متقدم لبنتك، واحد بيسأل اخباره، يا والله بيحضر معنا الدرس، كده انت بتسأل عن عبادته، عايزين نشوف معاملته اخباره ايه. فبتشوف هذا هو تاجر وتروح تسأل هذا علي تجارة فلان وعلي فلان ايه يا عم الحاج فلان ده عم معاكم ايه والله كنت عايزين نبيع ونشتري منه كان في صفقة كده بيننا وبينه صفقة يعني صفقة زوجية فيطعم اقول لك لا اوعى شوف فلان ده مش هتاخد حاجة من فلوسك فلان ده يبقى انت بالاول كده عرفت ما تجوزوش لبنتك انه بتعرف في امور المعاملات بتعرف في امور المعاملات وهكذا تلاقي ساكن عند فلان تروح تسأل كده المستجر ايه رأيك فلان اللي ساكن عندك دوت لانه كان عايز برضك ياخد مننا حاجة مش عارفين نديها له ولا لا نأجر له ولا ما نأجرلوش نأجر له بضع ولا ما تأجرش ده بيشترى فيقول له لا خلي بالك ده عرفنا ده عامل كذا ده عامل كذا ففعلا اخواني الحاجات دي فوض نسأل عنها اللي بيحصل بيجي يسأل الاخوة ايه اخبطه ما شاء الله ما بيسيبش درس طب كويس دي عبادته دي عبادته ودي شهادة طيبة لكن فين النصف الثاني بقى عشان ما تفجعتش كما فجع كثير من الناس هو النصف الثاني ده اللي بيظهر مهم جدا يا اخواني في السؤال عنه تفضل حبيبي لا يبدو يسألونك ماذا ينفقون قل العفو قلنا العفو هو الزيادة هنا قال أو يعفو ويعفو ما ينفعش يجيب معنى الزيادة الأصل في اللغة مع شكل رجع بعد كده قال لك العفو هنا الزيادة اللي دفعها رجع بعد كده في الترجيح قال لك أنه عفو أنه زيادة وكونه ما خدهاش هو ده المعنى فالأصل كلمة عفا معناها ترك الأصل عفا يعني ترك لكن إن جاءت في موضع ودل السياق على أنها تفيد الزيادة فتفيد الزيادة كلام جيد اللي قلته لكن عمتام على الأصل في اللغة فهو رجع لأصلها في اللغة عشان هو ما أنكرش إنكار تام ما قالش ولا يصلح أن يكون ذلك لا قال لك يصلح لكن من وجه أضعف من وجه الأول نقرأ الآيتين دولة ونختم اليوم بهذا الكلام لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لا جناح عليكم إن ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ما معنى المساس في هذه الآية تمسوهن الدخول والجماع هنحتاجها الكلمة دي يبقى المساس هنا تمسو معناها تجامع تدخل بها مش كده طيب ما معنى فريضة تفرضوا لهن فريضة المهر وتبعته طيب ما معنى المتعة متعوهن لا غير النفقة ما يدفعه الرجل متاعا للمرأة تتمتع به بدلا من الايه من المهر الذي كان مفروضا وبعض الناس جعله متاعا لكل المطلقات طيب ما معنى الموسع الغني صاحب المال الكثير المقتر الفقير ما معنى الذي بيده عقدة النكاح؟ الزوج. الزوج. ثلاث صفات للمطلقين، ثلاث صفات حسنة للمطلقين ذكرت في هاتين الآيتين. إيه هما؟ محسنين، الله يفتح عليك، تقوى، متقين، أصحاب فضل. خلي بالك، ها، فلما تكون بتختار لكده لابنتك أو لأختك أو لمولياتك، شوف لها واحد محسن متقي الله عز وجل، صاحب فضل كريم، تختار هذه الصفات الثلاثة، ها، يبقى أنت أمنتها. حتى لو ما كتبش بعد كده لا أيمة ولا قاعدة، لو ما كتبش حاجة خالص، هتجد منه الإحسان، وتجد منه التقوى، وتجد منه الفضل. واضح؟ غيره لو كتبت 50 أيمة وأشهدت أهل الأرض عليه، شوف أشهدت أهل الأرض عليه، لن تصل منه إلى ما ترجو. الكنز الحقيقي فعلا أن تأخذ رجلا تقيا، ده الكنز الحقيقي في كل شيء. ليه؟ أصل المسألة أخواني حتى في العشرة بعد ذلك، ده كل يوم بيفطروا بيتغدوا بيتعشوا بيلبسوا بيسكنوا، القصة مش موقف. فبيظهر هذا الإحسان وهذه التقوى وهذا الفضل في كل تصرفات الحياة، فبتكون الحياة حياة مريحة. مش مريحة يعني فيها مال، ده ممكن يبقى ممعوش مال، لكنه يحسن بالكلمة ويحرص على الإحسان ويظهر للأهل ذلك، ويبقاش عنده حاجة، ويبقى صاحب مال كتير جدا جدا وما عندوش لا إحسان ولا فضل ولا تقوى. فالقصة مش قصة مال، القصة فعلا قصة خلق وسلوك، ان يبقى ده خلق متأصل في هذا الرجل، سلوك فيه. ونفس الكلام في المرأة التي تختار زوجة، سلوك فيها فعلا تقية محسنة تعبد الله كأنها ترى الله سبحانه وتعالى، فعلا بتراعي الله عز وجل في العبادات وفي المعاملات، بتخاف، مش بالسهل انها تزعل واحدة صاحبتها، ومش بالسهل انها تخصمهم، ومش بالسهل انها تقلب عليهم. كل الكلام ده بيعرف لما يسأل عنها، بيعرف هذا الكلام. مش كل حاجة همها الدرهم والدينار، وتخسر الناس عشان درهم وعشان دينار. القضايا دي يا اخواني احنا بنفرط فيها تفريط كثير. ليه؟ لاننا مش متربين عليها، لاننا احنا اصلا فقدينها الا من رحم الله عز وجل. احنا اصلا فقدينها، الشح موجود في الانفس، الحرص على المال، الحرص على اخذ اكبر هبشة من الزواج دوت، اكبر منفعة، ازاي اكون انا المنتفع الحقيقي مش هي، وهي تكون حاسة ان هي المنتفعة الحقيقية، انا اللي كسبته مش هو اللي كسبني. معاني متأصلة في النفس للأسف الشديد، بيبقى صعب جدا. مش هقول لكم ان احنا نطبق الايات، لا، ان احنا نفهم الايات. الواحد مش قادر يفهم الاية ازاي بقى لها النصف ويسيب لها المهر كله، الموضوع مش داخل دماغي. ممكن حد يعمل كده؟ يعني ممكن انا بقول الدرس كده، ممكن اعمل الموضوع ده؟ تحس لما تيجي بيجي في حيز التطبيق، تحس المساله بعيده قوي وصعبه جدا على الناس، فعلا بتحس انها صعبه، لانك ما اتعودتش في معاملاتك انك تيجي تقول لا خلاص 10، لا خلاص 11 ان شاء الله بس تبقى راضي، هم 12 وان شاء الله ربنا يسهل لنا لو يليك. ما اتعودتش على كده. يعني هل فعلا لما ياتي ساكن عندك ويجي الساكن ده يقول لك معلش احنا كان دلوقتي جيت ولقيت في العمارة فيه أسانسير، ولقيت فيه مطور، ولقيت فيه كذا، وده مش متفق عليه، يا ترى تيجي تقول ازاي هبيع له المطور، وازاي هياخد منه أجرة الانتفاع بالأسانسير؟ ولا تقول يا عم ما هتبقى فضل مني له؟ فكرت في حكاية الفضل دي؟ ولا دايما بتفكر انه هو بتاع ايه ياخدها ما يدفع؟ لو واحد يسأل يقول ليه مش من حقي؟ يعني كنت بناقش بعض الناس في هذه القضية، بيقول ليه وانا صدق عليه ما راجل غني، ما ناخد منه ثمن المطور واخد منه الاسانسير واديها لواحد فقير. يا اخي في حاجه تانية اسمها حسن الخلق، في حاجه اسمها الفضل، في حاجه اسمها حسن التعامل. دي كلها ما بتقدرش بفلوس، انت كل حسابك انك تاخد فلوس وتعطيها لفقير. طب ما في حاجه تانية من المعاملات، ليه دي ما قدرتهاش بمال؟ بدليل ان هو لو عمل كده معاك بتفضل شايلها جميله، ويا ده راجل محترم جدا. اول ما تسمع دلوقتي واحد في الزمان ده يقول لك ده عندي ساكن محترم جدا، تعرف ان الساكن ده دايما يديله بزياده على طول كده، هو بقى محترم جدا علشان بيديله. طب ما تخليك انت كمان محترم جدا يا اخي، اشمعنى هو يبقى محترم جدا وانت مش مفكش ريحه الاحترام؟ بتعبير محترم عندنا اللي هو يساوي هنا وان تعفو اقرب للتقوى. بتخليك انت كمان محترم جدا. الصور دي بنشوفها كل يوم، يقول لك عندي، طب ما عندي فلان ما شاء الله محترم جدا. تقول له ازاي محترم جدا؟ اسمع منه على طول كده، هتلاقي انه بيعطيه، هتلاقي انه بيديله بزياده، انه بيدققش معاه، يقول له النظافه كده، يقول له ماشي خد 10 جنيه، النظافه 6 جنيه خلاص خد 10 جنيه، يقول له مش عارف، يقول له ماشي خد كذا، ده بقى محترم جدا. فاهمني ازاي؟ طب ما تخليك انت، ده كلام صحيح، هو محترم جدا، هو صاحب تقى، هو صاحب معامله حسنه، هو بيراعي حقوق الاخوه وبيتساهل، عشان كده ربنا بيسهلها عليه. ليه ما تكونش انت كمان محترم جدا عشان ربنا يكرمك؟ ها؟ فينبغي ان يكون سلوكا لنا. لما نتعلم هذا السلوك ونطبقه عمليا، حاولوا تطبقوه اخواني، في بيع، في شراء، في ايجار، في زواج، في طلاق. قال الله سبحانه وتعالى، اسمع كده عشان يكون كلام ربنا اقوى من كلامي، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اللي هيشيل الحته دي لنفسه، الشح ده هو ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاولئك هم الايه؟ نسأل الله يجعلنا وإياكم من المفلحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. تفضل. اللي هي ليس لها فريضة، مدخول بها وليس لها فريضة. قال تمتعهن على في سورة كما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. سؤال جيد، قلت طب أجورهن الفريضة كام؟ بننظر إلى مهر مثلها، بنشوف اللي زيها بتاخد كام. اللي جوزت زيها في وقتها كان مهرها 10,000، خلاص تدي 10,000، ده بيبقى حكم قاضي او يتراضوا او يتراضوا عليه. جزاك الله خير، سؤال جيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في الملام الاسود قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.